بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ درس هذه الليلة، ليلة الخميس الثامن من شهر المحرم لعام 1437 للهجرة، في هذا الجامع المبارك، جامع الراجحي في مكة المكرمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نقول وما نسمع. وقد انتهينا في الدرس الماضي من الآية الأولى من آيات الطلاق، قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ونكمل اليوم إن شاء الله بقية أحكام هذه الآيات. ومن باب التذكير، فإننا قد تقرر عندنا أن القرء في الآية السابقة هو الحيض، وقد استدللنا له بعدة أدلة، منها دلالة العدد، ومنها دلالة الصيغة قروء، وذكرنا أيضا أنه يستدل لها بآية فطلقوهن لعدتهن. لكن هو حقيقة فيه وجه من الدلالة لم نذكره، وإن كان هو فيه خلاف، لكن لا بأس أن نذكره ونرى ما الصواب في هذا الخلاف، وهو القرء من حيث هو من حيث المادة. يعني في صيغة العدد ثلاثة، وفيه قروء اللي هي صيغة الجمع، هذه القروء، وفيه نفس المادة الكلمة اللي هي القرء، مادة الكلمة اللغوية. فقال بعض العلماء إن القروء مأخوذة من قريت الماء في الحوض، من قرى بمعنى جمع. فأنت تقول قريت الماء في الحوض يعني جمعته فيه، وتقول القرية سميت قرية لاجتماع الناس فيها، فهو من باب الجمع والضم. قالوا: وهذا يدل على أن القرء هو الطهر. لما؟ قالوا: لأنه الدم مجموع في الرحم لم يخرج. أي قالوا إن القرء الطهر لأنه من باب الجمع والضم، والدم مجموع في الرحم لم يخرج، فالقرء هو الطهر. ويقولون إن العرب تقول: هذه الناقة ما قرت سلى جزور قط، يعني ما جمعت في بطنها سلى جزور، يعني ما حملت هذه الناقة، ما حملت. قال الآخرون: لا، هذا خطأ، والصواب أن القرء من بنات المهموز، من بنات المهموز، فهو من قرأ وليس من قرأ، وخطأوهم. وقالوا إن قرأ بمعنى أبان وأظهر، فتقول قرأت النجوم في السماء بمعنى ظهرت وبانت. وقول العرب ما قرأت سلا جزور قط يعني ما أظهرت سلا جزور، وليس بمعنى ما جمعت. قالوا: وإذا كان هذا هو المعنى، فإن القرء في مادته اللغوية يدل على الحيض ولا على الطهر؟ يدل على الحيض، لأنه قرأ بمعنى ظهر، إذا ظهر الدم بان الحيض. قالوا: ويدل عليه أنه في فرق بين الجمع والضم، بين الجمع والظهور. قالوا: إن الله عز وجل يقول: إن علينا جمعه وقرآنه، ففرق بين الجمع والقرآن. فلو كان المادة هذه قرأ بمعنى جمع لكان تكرار، يعني يكون معناه إن علينا جمعه وجمعه، لكن هنا لا، إن علينا جمعه، هذا الجمع معنى، وقرآنه يعني بمعنى إظهاره بتلاوته، وسميت القراءة كذلك. وهو الصحيح، وهو الصحيح من حيث اللغة. طيب، سبق ودرسنا أن أن أن أن والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وأيضا من باب التذكير حتى نربط في الآية اليوم، هل قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء هو من باب العام المخصوص؟ لأن لا تستطيع أن تقول أنت الآن إن المطلقات يشمل كل المطلقات، لابد يكون مخصوص، لأنه الحامل هل تعتد بالقروء؟ لا، والمطلقة قبل الدخول بنص القرآن ليس عليها عدة، صح؟ والآيسة والصغيرة ليس عليهم عدتهما بالأشهر وليست بالقروء، إذن ماذا بقي؟ بقي ذات الحيض. إذن هل نقول هذا عموم مخصوص؟ إن قلت نعم فستغضبونني، وإن قلتم لا أبرض عليكم. لا، أكيد تقول يا شيخ لا. وش قلنا احنا الدرس الماضي؟ نسيته؟ أيوة، قلنا مطلق مقيد. وش الفرق بينهم؟ الفرق بينهما أن نقول أن هذه الآية والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذه في النساء ذوات القروء أصلا. الدليل أنه قال يتربص بأنفسهن ثلاثة قروء، تخرج الآيسة والصغيرة، صح؟ طيب، وبعدين قالوا بعولتهن أحق بردهن في ذلك، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، يخرج من لم يدخل بها أصلا، صح ولا لا؟ وأيضا تخرج الحامل بقوله قروء، لأن الحامل ليست من ذوات القروء. إذن هي الآية ليست في عموم مخصوص، إنما هو مطلق قيد بهذه القيود، وهذا مهم، هذا مهم للأحكام التي ستأتي بعد ذلك. طيب، ثم قال بعد ذلك الطلاق مرتان، فما هو الربط بين قوله الطلاق مرتان وبين الآية السابقة؟ الطلاق مرتان، هو أولا قال وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، ثم قال والمطلقات، فبين بدأ يبين أحكام الطلاق. أول حكم بدأ بأحكام الطلاق هو التربص، صح؟ بعدين يعني فهذا في المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا في المطلقة الرجعية ذات القروء، صح؟ اتفقنا على هذا، إن هذا في المطلقة الرجعية ذات القروء، فهو مطلق مقيد. بعدين قال الطلاق مرتان، يعني أن هذا الطلاق الرجعي لذوات القروء عدده مرتان، فهذا الترتيب بديع. فهو أولا بين حكم الطلاق، ثم بين مدة التربص، ثم بين العدد والأحكام التي ستأتي أيضا فيما بعد. وسترون في هذا الترتيب عجب، فإنه قال والمطلقات قال الطلاق مرتان. الطلاق إذن هذا هل هو الطلاق العام ولا الطلاق اللي يرجع على الآية اللي قبلها؟ على الطلاق الرجعي لذوات القروء، احفظوها، للطلاق الرجعي لذوات القروء. إذن قوله الطلاق مرتان، ما معنى الطلاق مرتان؟ يعني طلقة بعد طلقة، أو أنه طلقتان مجموعتان، فيقول لها أنت طالق مرتين كذا؟ ليس هو. إذن ما هو يا شيخ؟ أنه يطلق مرة بعد مرة. طيب هذا أسلوب عربي، هل له نظائر في العربية؟ الطلاق مرة، هل في ألفاظ الشريعة أو النصوص ورد مثل هذا؟ مرتين، مرات، 100 مرة، 70 مرة، كثير. الذي أنا أقول لكم 3 مرات، 70 مرة، 100 مرة وردت هذه في النصوص ولا لا؟ مثل أنت استغفر لهم 70 مرة، هل المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أستغفر لكم 70 مرة؟ أجل ها؟ ما تحصل أبدا، يعني أنه يستغفر كم بالعدد؟ 70، لين يكمل 70. وطيب اللي يقول سبحان الله 33 مرة، يقول 33 مرة ولا يعدهن؟ إذن هذا الأسلوب واضح في اللغة، ولذلك لا يشكل هذا. الطلاق مرتان معناه أنه يطلق مرة ويطلق مرة أخرى، هذا معنى، هذا معنى الطلاق مرتان. ونظائره في الشريعة في النصوص واضحة معروفة. إذن لا بد أن يكون الطلاق الرجعي لهذه المرأة ذات القروء أن يكون مرتين، مرة بعد مرة. طيب ما صفة هذا الطلاق؟ صفته ذكرناها في الدرس الماضي، أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، أو أن تكون حاملا قد بان حملها. فالمطلقة ذات القروء لا بد أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، فإذا طلقها في طهر لم يجامعها فيه فقد استقبلت عدتها، وهذا معنى قول الله تعالى فطلقوهن لعدتهن. وهنا تتربص المرأة 3 حيض، فهو طلقها في هذا الطهر تتربص الحيضة الأولى والثانية والثالثة، فإذا طهرت من الحيضة الثالثة فلا سبيل له عليها. واضح. فقال الله عز وجل هنا الطلاق مرتان. طيب ماذا يترتب على ذلك بعد ذلك؟ فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، هذا في الطلاق الرجعي. فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، إمساك بمعروف أن يردها، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك في مدة التربص. لكنه هنا أضاف الإمساك وقيده بالمعروف، والتسريح بالإحسان. وفي آية الطلاق فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، فلما هنا أضاف الإمساك إلى المعروف وقيد التسريح بإحسان؟ المقصود بالإمساك أنه يرجعها، والمقصود بالتسريح أنه يطلقها طلقة ثالثة، ولا يتركها حتى تنتهي عدتها. الآن عشان نعرف القيد هذا، فأمسكوهن بمعروف، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. التسريح بإحسان هل المقصود فيه الطلقة الثالثة أو المقصود به أن يخلي سبيلها؟ يخلي سبيلها وليس هو الطلقة الثالثة. طيب أين الطلقة الثالثة؟ أنه قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. إذن ما المقصود بالتسريح بإحسان؟ اختلف العلماء، فقال بعضهم المراد بالتسريح بإحسان هو الطلقة الثالثة، وقال بعضهم لا هو التخلية. والصواب أن التسريح بإحسان هو التخلية وليس هو الطلاق، ويدل على ذلك أدلة. الدليل الأول أن هذا اللفظ التسريح ليس هو نص في الطلاق، وإنما هو نص في التخلية، وهو لم يرد في القرآن إلا بهذا. قال الله عز وجل في المطلقة البائن مش قال يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وشرحون، هل المقصود وشرحون طلاق؟ لا، المقصود التخلية، أن يرفع يده عليها. ليه؟ لأن الزوج له حكمان، له يد حكمية وله يد فعلية. فاليد الحكمية في الطلاق، واليد الفعلية أن يتركها، أن يتركها تمضي في سبيلها، فخوطبوا بذلك. قال فمتعوهن وسرحوهن. فالتسريح هو الصواب أنه التخلية. لكن قد يشكل على ذلك قول الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. فقد يقول بعض من هذا التسريح هو الطلاق، والصواب هنا أنه أيضا ليس الطلاق، وإنما الكلام هنا عن التخلية، يتكلم عن عشرتهن مع النبي صلى الله عليه وسلم. فإما أن تستقمن مع النبي صلى الله عليه وسلم كما يريد، أو يخلي سبيلكن، أو تسريح بإحسان. وليس المقصود لفظ الطلاق أو الطلاق، وإنما هو لازم من هذا التسريح. فأيضا لفظ التسريح ليس هو نص في الطلاق. الأمر الثاني أنه أورد الطلاق الثالث بعد ذلك، فقال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. قالوا ثالثا، قالوا ولو جعلنا التسريح بإحسان هو الطلقة الثالثة، لكان قوله تعالى فإن طلقها هو الطلقة الرابعة، وهذا خطأ. فإذن الصواب أن التسريح هو التخلية. إذن قال فإمساكم بمعروف، قال فإمساكم بمعروف، وقيده بالمعروف لأن الرجل هنا إذا أبقى زوجته فلها حقوق وهو لها عليها حقوق، فيكون هذا الإمساك بالمعروف بين الناس. نعم. فلما قال فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، وذكر الإحسان هنا لأن التخلية هنا التخلية هي لامرأة بانت منه بعد أن طلقها الطلقة الثانية وانتهت عدتها، فهنا قد يحضر في النفوس شح وعدوان، لأن الطلاق غالبا ما يحصل إلا من شر غالبا. فأوصي هذه الوصية أو تسريح فأمساكم معروف أو تسريح بإحسان، أن يحسن إليها، ومن الإحسان إليها أن يمتعها المتعة المعروفة بالطلاق. والمتعة هي من الإحسان، لأنها امرأة انقطعت صلته بها، ولكن هذا من كرم هذه الشريعة وعظمها، فإنها راعت حتى هذا الأمر. امرأة مطلقة ليس بينك وبينها علاقة، ولكنك تحسن عشرتها، فهي أختك في الله، أختك المسلم، وإن كان انقطعت أواصر الزوجية لكنك تحسن إليها وتسرحها بإحسان، ومن ذلك المتعة، لن يوضع لها متعة مال. فمتعوهن سم فيجبروا، قالوا نعم، قالوا يجبر قلبها بذلك، لكنها لما أرجعها كان إرجاعها جبرا لقلبها. ولذلك هو هنا في هذه آية البقرة ذكر بهذا، قالوا بعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، وهو قال لهن ولا يحلهن يكتبن ما خلق الله في رحمهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. فذكر بهذا، ولذلك قد يكون هذا هو السر في أنه قال في الطلاق فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، لأنه يذكر الفرقة، حكم الفرقة عموما أنها تكون حتى متعتها بالمعروف، لكن هنا كان يراعي النفوس وما يجول فيها من الضغينة ونحوها المناسب لهذه الأحكام. قال فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. ثم قال ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. ولا يحل لكم، خطاب موجه لمن؟ للأزواج. قال ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا، وفي قراءة إلا أن يخافا، ألا يقيما حدود الله. طيب، هنا قال هذا الحكم في أي شيء؟ أنا أسألكم الحكم هذا هل هو في الصدق؟ ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله. الحكم هذا في الجملة وشو فيه؟ في شيء معروف في الشريعة، ها؟ في الخلع. هذا الحكم في الخلع، والخلع هو مفارقة المرأة بعوض، بعوض مادي، مفارقة المرأة بعوض. فقال الله عز وجل ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن، أي الزوجات، شيئا، وشيئا نكرة في سياق النفي، فهي تعم، يعني لا يحل لك أن تأخذ أي شيء، ولا يحل لكم أن تأخذوا ما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا. من الذي يخافا؟ الزوجان، ألا يقيم حدود الله. فهنا أتت الشريعة بحكم وهو حكم الخلع، وأتى هذا الحكم بين أحكام الطلاق. فالخلع فرقة ولكنه ليس بطلاق، فذكر الله عز وجل الطلاق مرتان، ثم ذكر الخلع، ثم ذكر فإن طلقها فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيرها، اللي هي الطلقة الثالثة. فالخلع ليس بطلاق، إنما هو حكم خاص، وهو أن يخاف الرجل أو المرأة ألا يقيم حدود الله، يعني حدود الله الخاصة بحقوق الزوجية. فتخاف المرأة مثلا ألا تقوم بحقوق الزوج، كأن تكون تكرهه، لا تحبه، تبغضه، كما في حديث زوجة قيس بن ثابت بن قيس بن شماس، فإن امرأته جميلة بنت سلول، وفي بعض الروايات جميلة بنت عبد الله بن أبي، أنها كانت تبغضه، قالت يا رسول الله إني أكره الكفر بالإسلام، ما تحبه. وقيس ثابت بن قيس بن شماس من أفاضل الصحابة، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم تعيش حميدا وتموت شهيدا، وكان من خطباء النبي صلى الله عليه وسلم، فهو فاضل، لكن المرأة لا تحبه ولا تطيقه. فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتردين علي حديقته؟ قالت نعم. وفي بعض الروايات قالت وأزيد، قال لا تزدادي. وهذه الرواية ليست بصواب، خطأوها، والذي في الصحيح ليس في هذه الزيادة أزداد، فإنما قال أتردين علي حديقته؟ قالت نعم. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقبول الحديقة، ثم اختلعت منه. فهذا حكم الله في الكتاب، وهذا دليله أيضا من السنة. ولذلك اختلف العلماء هنا في الخلع، هل يجوز الخلع بأكثر مما أعطاها أو لا بد أن يكون بمثل ما أعطاها، وهل في الآيات دلالة على أحد القولين؟ قال بعض العلماء إنه يجوز أن يأخذ الزوج من امرأته أكثر مما أعطاها، وقال بعضهم لا يجوز. والدليل، قال والدليل أنه قال لا تزدد، قلنا هذه الرواية ضعيفة. قالوا إذن فيه دليل من القرآن، قلنا ما هو؟ قالوا إن الله يقول ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، شف قال ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن، شف قال آتيتموهن، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فيما افتدت به من ذاك الذي أعطيها من المهر. قالوا هكذا دل القرآن. قال الآخرون بل الصواب أن له أن يأخذ أكثر مما أعطاها. والدليل؟ قالوا الدليل من القرآن نفسه أيضا. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما. قالوا فيما، ما هذا وشو؟ فيما اسم موصول، والاسم الموصول وش يدل عليه؟ ها، على العموم. قالوا يدل على العموم، فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فكل شيء افتدت به جاز. هكذا قالوا، وفعلا الاسم الموصول يدل على العموم. قالوا ولو أراد أن يجعل المأخوذ من عين المهر نفسه لا يتعدى لقال في التركيب القرآني أيضا، لقال فلا جناح عليهما فيما افتدت به منه. فلما لم يقل منه دل على أن الأمر على العموم. قالوا دل على أن الأمر على العموم. قالوا من حيث المعنى، ومن حيث المعنى فإن المرأة إذا كان الخلع هو سبيل خلاصها ولا تستطيع أن تتخلص منه إلا بأن تدفع له مقابلا، قالوا فهذا ثمن الحرية. قالوا وقد يكون رق الزوجية أشد من رق العبودية. هذا من حيث المعنى. فقالوا إنه يجوز أن يكون بأكثر مما أعطاها، وهو الصواب، وهو الصواب، والله تعالى أعلم لهذه الدلالات. طيب، هنا إذن قال ولا جناح ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا. طيب في القراءة إلا أن يخافا، والقراءة الأخرى إلا أن يخافا. إلا أن يخاف يرجع على من؟ الزوجين. طيب وإلا وألا يخاف، من اللي يخاف الحين؟ ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف. هم مخوف منهما الزوجين، لكن من اللي خايف منهم؟ ألا قاربهما أو ولي الأمر أو نحو ذلك؟ قالوا إلا أن يخافا، إلا أن يخاف منهما أقاربهما أو جيرانهما أو من حولهما ومعارفهما. وهذا يدل على المسلمين يد واحدة. فإذا خاف المسلم ورأى أن من جيرانه، أو خاف الأقارب أن من الزوجين هذين خصام، وقد يصل إلى الأمر إلى ما يصل إليه، فإنهما لا جناح عليهما أن يبذل العوض، وأن إلا ولا يحل إن ويعرض العوض حتى تلتئم وتصلح أمور الزوجين بأن تخالعها وتنتهي. فيكون الخطاب هنا موجه للمسلمين. ولا جناح عليهما، ولا يحل لكم أن تأخذوا ما تتمون شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. ثم قال فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. طيب، قال تلك حدود الله فلا تعتدوها، وفي آيات أخرى قال فلا تقربوها. يعني في آية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، في آخرها قال تلك حدود الله فلا تقربوها. في أم ذكر الاعتكاف قال تلك حدود الله فلا تقربوها، هنا قال فلا تعتدوها. فما الفرق بين أن تعتدوها وتقربوها؟ وسبقت ترى لنا هذه، سبقت، ما هي جديدة، هذه ليست جديدة، سبقت لنا يوم تلك الدروس. طيب أنا بعطيكم المفتاح. قال بعضهم، أو قالوا، ما بعضهم، قالوا إن أحدهما أول الحرام والثانية آخر الحلال. فلا تقربوها، وهذا يكون إيش؟ أول الحرام، صح؟ وتلك حدود الله فلا تعتدوها آخر الحلال، آخر الحلال. فقوله تلك حدود الله فلا تعتدوها يعني لا تعد الحلال إلى الحرام، ولا تقربوها هذا أول الحرام. طيب، قال تلك حدود الله فلا تعتدوها، ثم قال فإن طلقها. فإن طلقها، من هو هنا الذي طلقها؟ من هو الذي طلق؟ الزوج. الطلقة الثالثة. لا، الآن فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها، فإن طلقها الأولى، هذا من هو؟ الزوج الأول. طلقها الطلقة الثالثة، قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. شوف، قال حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها الثاني، بعدين قال فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. هنا فيه عدة يعني أسئلة، قد تكون يعني الأشياء تثير في هذا الأسلوب، إن كان عندكم منها شيء ولا أنا أقول لكم. سم، وين؟ لا بس هذا معلوم يا شيخ، معلوم، هذا سهل هذا، لكن أنا بقول لك. لا بس في شيء الحين، أنه قال فإن طلقها، عبر إن، قال فإن، أو هذا اتركه، قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. طيب هي المرأة إيش تبي تنكح؟ زوج. ما فائدة قيمة الزوج؟ هذه أول شيء. قال فإن طلقها الزوج الأول فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ليش ما قال حتى تنكح وبس؟ ليش قال زوج؟ وهذه يستفيدها كلمة زوج، يمكن اي، بس يعني هو لو قال، لو قال أنا أقول لكم، لو قال فإن طلقها فلا تحل لهم بعد حتى تنكح واس، بس لا ما يدخل الأول. طيب خلونا نمشي ونشوف. إذن هذا واحد، حتى تنكح، قال زوجا غيره. فإن طلقها، قال فإن طلقها ما قال فإذا، وهذا برضو ملفت، قال فإذا ما قال فإذا، قال فإن. سجلوهن عبد الله، نسجل عشان ما ننساهن، وأسألك بهن أنا الحين. قال فإن، قال فإن ولم يقل فإذا. طيب قال فإن طلقها، من هو زوج الثاني؟ طيب يا جماعة الخير، وش الفائدة هذه فإن طلقها؟ يعني لماذا قال فإن طلقها فلا جناح عليه من يتراجع؟ ها؟ أي كويس ماشي. لكن الحين يعني هل الآية في قوله فإن طلقها فلا جناح عليه من يتراجع تبين لنا أن المرأة لا تحل للأول إلا بعد طلاق الثاني، كذا الآية؟ طيب إذا ما الناس يعرفون كله ذا، يعني ما حد يقدر يتزوج زوجة واحد ثاني؟ أحد يقدر يتزوج زوجة واحد ثاني إلا يطلقها ولا يموت عنها. طيب يا أخي الفرقة أعم من الطلاق، ليش ما قال فإن فارقها؟ لأنه قد يموت وقد يلاعنها وقد تفسخ منه مثل الآية اللي قلنا تو، وقد يكتشفون من بينهم رضاع. لماذا قال فإن طلقها وما قال فإن فارقها؟ ملفتة هذه. نعم. يعني لقطع أمله. احنا قلنا حقيقي في شيء قلنا قبل، انه هذه الأساليب والتراكيب في آيات الأحكام لابد أن توظفها وتكون تخص الأحكام، وإذا كانت في العقائد تخص العقائد، وإن كانت في الأخلاق تكون في الأخلاق. ليه؟ لأنها هذا موضوعها. أما الكلام العام فهذه فوائد ودلالات وإرشادات من الآيات مقبولة، لكن ليست هي المقصودة، ليست هي المقصودة بالقصد الأول. إذن ما هي الأحكام التي تترتب عليها؟ لكن نقول يمكن يموت. طيب الحين لو إن واحد طلق، خليني أقول لك، لو واحد طلق زوجته الطلقة الثالثة وبعدين نكح زوجا غيره ومات عنها الثاني، ترجع للأول خلاص. فهو ما قال هنا فإن فارقها، قال فإن طلقها، مع أنه يحصل بغير ذلك. على كل حال نقول سم شلون باختياره هو الثاني. طيب احنا نبين الأحكام الحين، يعني احنا فقط أردنا تحريك الذهن. قال فإن طلقها يعني الزوج الأول، ترى أجوبتكم كلكم صحيحة، بس أنا يعني نقصد يعني فقط الآن المدارسة. قال فإن طلقها أي الزوج الأول فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وقوله حتى تنكح زوجا غيره، هل المقصود هنا بالنكاح عقد النكاح وإلا الوطأ؟ ليش تقولون الوطأ؟ كل نكاح في القرآن هو عقد، والوطء جميعا معروف، بس هل هو يعني لابد هنا يكون الوطء؟ الدليل لا. الحين لو قال لك واحد أنه الآية ما تدل على الوطء، ليه؟ لأنه قال تنكح، وكل نكاح في القرآن فهو العقد. تقول له أنت لا، يقول لك وش الدليل؟ تقول الدليل هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن رفاعها القرظي طلق امرأته فبت طلاقها، فأتت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنكحت بعدها، وعفوا نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير، هذا في البخاري، فنكحت بعده وفي مسلم، فنكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير، ثم إن عبد الرحمن بن الزبير لم يستطع أن يطأها، فآتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تذكر له هذا الأمر، وقالت إن عبد الرحمن ليس معه مثل هذه الهدبة، يعني لا يستطيع أن يطأ، وكان على الباب خالد بن سعيد بن العاص، فأراد أن يسكتها حتى لا تتفوه أمام النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الكلام الذي لا يليق بمقام النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هي لم ترد أن تتكلم إلا لأن حالها يقتضي ذلك، ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهها وإنما أفتاها، فقال لها تريدين أن ترجعين إلى رفاعة؟ لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته، يعني لا بد من الوطء. فإن قال قائل هذا في الحديث، لكن هل فيه دلالة في القرآن؟ فالجواب نعم، فيه عدة دلالات في القرآن، وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون بوحي خاص وقد يكون علمه من القرآن نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن دلالة القرآن واضحة. نعم واضحة بعد التوضيح يا شيخ. قال فإن طلقها، قال فإن طلقها اللي هو الزوج الأول فلا تحل، احنا بنجيب الدلالة القرآن، قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا، وسماه زوجا هنا، ما سماه، ما قال حتى تنكح وسكت وسكت في الآيات، لا، حتى تنكح زوجا. فقالوا إن كلمة زوجا لها دلالة، والزوج هو ثاني الشيء، وسمي الزوج والزوجة زوج، حتى الزوجة تسمى زوج لأنهما اثنان يجتمعان، فكل منهما يكمل الآخر. ولذلك قال الله عز وجل يا أيها الناس لما وخلقكم من نفس واحد وجعل منها زوجها وجعل منها زوجها، فامتن الله عز وجل علينا على بهذه الزوجية. فالزوجية هي علاقة تكامل، لأنها مقصود بها عقد هذا النكاح وتوابعه، فسماه زوجا. ولهذا تجد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى المحلل عكس الزوج، وسماه التيس المستعار، فالله سماه في القرآن زوجا الذي تتحقق منه قضية الزوجية، وهو أن يأتي راغبا، أن يكون هو راغبا فيها وأن يطعها ليحقق منافع الزوجية التي شرعها الله. لكن ذاك المحلل ليس له غرض في علاقة الزوجية، وإنما هو أراد أن يحللها للأول، فهو كالتيس، هو تيس مستعار، ليس هو زوج، لا يطلق عليه لفظ الزوجية هنا من حيث المعنى، زوج في الصورة الظاهرة لكن هو ليس بزوج. وتذكرون أنتم سبق أن قلنا أن الزوج يطلق عليه زوج ويطلق عليه بعل ويطلق عليه رجل، صح؟ على حسب المعاني، فهنا أطلق عليه زوج لأن هذا معنى زوجية. إذن هذا وسماه تيسا مستعارا، وقال لعن الله المحلل والمحلل له، سماه محلل ما هو بزوجه. طيب قال هذا أول دليل زين، هذا يصلح شيخ يدل الشيخ أو أبو عبد الله، هذا يصلح دليل ولا ما يصلح على زوجا على تحريم التحليل ولا بد من الوطء؟ يعني لا لا يا شيخ، دلالات القرآن لابد منها يا شيخ، بالعكس يا شيخ. يا شيخ ابن تيمية ذكر قال وفي القرآن، أو معنى كلامه في القرآن دلالات لا يعرفها كثير من الناس، يعني كثير من مسائل الخلاف يقضى عليها بدلالة القرآن. حتى إني سمعت شيخنا ابن عثيمين الله يرحمه أكثر من مرة وهو يقول إني أبحث عن الآية، عفوا، أبحث عن حكم المسألة في كلام الفقهاء فلا أجد له من كلامهم شيئا، ثم أبحث في السنة فلا أجد، ثم أجده في القرآن. والله إني سمعتها من أكثر من مرة. ما جينا هذه، ما جينا هذه المسألة، هذه نستعرضها بس بعد ما ننهي الآيات، ها؟ لا بس برضو بنتكلم على المسائل هذه بس بعد ما ننتهي من هذه الآن، بس خلنا ننتهي من الآيات ثم نستعرض بعض المسائل على عجل يعني. على كل حال قال فإن طلقها فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره، ثم قال فإن طلقها، فإن طلقها هنا الزوج الثاني، وهنا يقولون لما قال فإن طلقها ولم يقل فإذا طلقها، نفس الكلام، قال فإن طلقها إن تستعمل لما قد يقع ولما لم لما قد يقع وما قد لا يقع صح؟ إن لكن إذا تقال لما هو متحقق الوقوع وسبق وسبينا أن هذا معتمد على صبر العرب لهذه اللغة. والشيء الثاني من حيث المعنى فإن إذا أصلها ظرفية وليست شرطية ولكنها استعملت شرطية فبقي فيها معنى الظرفية والمعنى أنه لا بد أن يتحقق معنى الظرفية فيها. فقالوا إنه لما قال فإن طلقها أي الزوج الثاني دل على أنه قد يطلق وقد لا يطلق فنكاحه نكاح رغبة أو نكاح تحليل نكاح رغبة وليس نكاح تحليل. وأما المحلل فهو غالبا يطلق صح؟ فلو قال فإذا طلقها دخل فيه المحلل لكن لما قال فإن طلقها لم يدخل فيه المحلل. واعتبر بقول الله تعالى يسألونك عن المحيض يقول هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فإذا تطهرنا ليش ما قال فإن تطهرنا ليبين له أنه فيه شرطان وهما الطهر من الله للمرأة والثاني التطهر فعل المرأة. قال فإذا ولم يقل فإن ليدل على أنه أمر لازم فلا بد أن تتطهر. وهنا قال فإن طلقها فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا. طيب قالوا من الأدلة أيضا على أن نكاح المحلل لا يجوز وأن النكاح هنا لا بد أن يكون هو الوطء. قالوا طبعا شوف زوجا اللي قلت يأخذ من دلالتها أيضا زوجا حتى تنكح زوجا غيره أنها لو وطئت بملك اليمين ما تحل. يعني لو كانت أمة تزوجت ثم طلقها زوجها ثم رجعت لسيدها فوطأها سيدها فإنها لا تحل للأول حتى تنكح زوجا لأن القرآن نص على أنها أنه زوج. هذه من دلالة الآية عموما. سم ما اسمع والله أني ما أدري حتى أنه بعض العلماء قال حتى تطأ قال تطأ ونصوا على هذا وخطأوهم كيف تطأ ما يعني حتى تنكح زوجا غيره يمكن لها معنى. بس خليني أكمل شيء أو قبل ننساها هو لماذا من الحكمة قبل ننسى الحكمة لما كان من الحكمة أنه لا بد أن تنكح زوجا غيره. قالوا أولا هو حدد الطلاق بثلاث حتى لا يكون الأمر فوضى. والأمر الثاني أنها بعد الطلقة الثالثة لا بد أن تنكح زوجا غيره ولا بد أن يكون النكاح هنا هو الوطء. قالوا لما؟ قالوا لأن النفوس تكره نفوس الرجال لأن نفوس الرجال تكره أن يطأ نساءهم غيرهم. فقالوا هذا كان من الإهانة له حتى يرتدع ولا يستعجل ويعلم أنها إذا ذهبت منه في الثالثة ما ترجع حتى يطأها غيره. قالوا نعم. قالوا ولهذا فإن الله حرم نساء النبي صلى الله عليه وسلم كرامة له. قال ولا يحل لكم أن تنكحوا أزواجهم بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما كرامة لنبينا صلى الله عليه وسلم. فالرجال لا يحبون ذلك. فقد يكون أنا ألتمسها الآن يعني فقد يكون حتى تنكح زوجا غيره من هذا الباب قد يكون من باب التنفير. من قال حتى ينكحها حتى تنكح هي زوجا غيره فهي هي التي ذهبت لغيره قد يكون. وأنا أتى إن شاء الله تكون أيضا محل درس. سم أي نعم. لا العقد ليس صحيحا. لو تغيرت النية يعني في على كل حال شوف العقد باطل. العقد باطل. لا يصح. ايه والله يعيد العقد، انا الذي يظهر لي انه ما يعيد العقد وانه يفرق بينهما، لان زواجه هنا نكاحه نكاح كان باطلا، فعقوبه له لا يرجع، كما فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين المتلاعنين لما انقطعت. فهذا تحايل، ولذلك العلماء ورد عنهم في بعض صور التحايل أنهم فرقوا بين زوجين وحرموهما عليهما أبدا، قالوا لا يجمع بينهما لأنهما تحايلا على شرع الله. فيعني هذا الذي يظهر الله أعلم، لكن هنا بقي وجه دلالة. قال حتى تنكح زوجا غيره، قال ولا يحل لك، وفين طلقها فلا تحل لهم بعد، حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها. الآن قوله حتى تنكح زوجا غيره، اللي بعد الغاية داخل في اللي قبل الغاية ولا لا؟ حنا قلنا القاعدة إن ما بعد حتى داخل فيما قبلها، صح؟ يعني هو جعل وربط التحريم واستمر التحريم من متى؟ من طلقته الثالثة حتى تنكح زوجا غيره. وقوله حتى تنكح زوجا غيره، هل المقصود بداية العقد ولا حتى تنكح وتنتهي؟ قلنا بداية العقد، خلوا بداية العقد. إذن هنا قال حتى تنكح زوجا غيره، فمعلوم أن المرأة الآن حرمت على هذا الرجل الأول من يوم أن طلقها حتى تنكح الزوج الثاني، هذا معلوم صح؟ ومعلوم عند الناس كلهم وعند الأمة أن نساء الآخرين ما يحل لهم، صح؟ لأن الله حرم المحصنات من النساء، صح ولا لا؟ فلما قال فإن طلقها؟ هذا سؤال سألنا لكم في أول، لماذا قال فإن طلقها؟ الثاني، ليش ما قال فإن فارقها؟ لأن الآيات ليست تبين الآن حكم متى تحل المرأة المتزوجة. أتم معي؟ معلوم أن المرأة المتزوجة تحل إذا طلقها زوجها ولا مات عنها ولا فارقها، صح؟ لكن الآيات ما تكلم عن هذا، ما أدري واضح ذا؟ الآن عيدا، الآن قال فإن طلقها الأول فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. طيب ماشي، عرفنا الآن إن لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، لكن ليش قال بعدها فإن طلقها الثاني؟ ليش قال فإن طلقها؟ الآن هل هو يبين أنه لا تحل لك المرأة الرجال الثاني لين يطلقها؟ يا أخي هذا معلوم للضرورة، صح ولا لا؟ ولا يمكن الشريعة تجي أو القرآن يأتي يعلم الناس بما يعلمونه. أنت ما تقدر تتزوج زوجة رجل آخر، صح ولا لا؟ إذن هابد هذا القيد له معنى، فإن طلقها أنه يكون فإن طلقها المقصود. ليش ما قال فإن فارقها؟ لأنه لا يبين متى تصح لك المرأة إذا خلت من الزوج، لا يبين هنا خلوها من الزوج، إنما يبين حكما خاصا، وهو أنه لا بد أن يكون نكاح رغبة لا نكاح دلسة. قال فإن طلقها يعني الأول فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها الثاني، مع أنها تحل الأول سواء طلقها ولا مات عنها ولا لا عنها، صح ولا لا؟ فما بينت هي أحكام الفرقة، هي بينت حكم خاص له الطلاق، أنه يكون طلاقه عن رغبة، ونكاحه وانطلاقه عن قصد، وليس يكون قرضه ويحللها للأول. وهذا اللي يبين معنى الحديث النبي حتى تذوق عشيرته ويذوق عشيرتك. قال ولا ولا ولا يحل فإن طلقها فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها يعني اعلم أنها لا تحل حتى تكون عن رغبة من الثاني. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا. سم لا لا لا لا لا لا الحين يا شيخ لو قال فإن طلقها فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره وهو بيبين لك إن متى تحل الأول إذا فارقت الثاني كان يقول لك فإن فارقها صح ولا لا؟ ليش قال هو فإن طلقها؟ السؤال الحين على كلمة طلقها هذا التركيب. يعني هو الآيات أقصد أن الآيات لا تبين متى يجوز لك تتزوج المرأة صاحبة الزوج، هذا معلوم من الضرورة. ولذلك هو ما بين أحكام العدة، مثل ما قال حتى فإن طلقها فاعتدت من الثاني. أنتم معي؟ هو حتى أحكام العدة من الثاني ما بينها الآيات صح، وهي أهم من خلوها من الزوج صح ولا لا؟ الآن أحكام العدة هي اللي قد تكون غامضة من الزوج الثاني. قال فإن طلقها فلا جناح عليهما. طيب والعدة ما ذكرها؟ عدة الثاني، عدة الثاني هل ذكرتها الآيات؟ لما لم تذكرها يا أخي؟ معلومة صح، العدة معلومة، فلما لم تذكرها الآيات دل على أنه ليس الغرض الآن يبين لها متى تجوز المرأة زوجة الرجل، لا، المقصود أنه لابد يكون الثاني طلق عن رغبة ونكح عن رغبة وليس هو يقصد التحليل للأول. يؤكد ذلك رابعا أنه قال فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا. قال فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. أول شيء ليش قال فلا جناح عليهما؟ ليش قال فلا جناح عليهما؟ لا الحين الزوجة الأول الله يبارك فيك هو اللي بيرجع لها صح؟ يوم قال فلا جناح، هل هو يبين أنه حلال مباح كذا يا شيخ؟ أيوة يعني فهي رفع حرج قد يكون في النفوس صح؟ لكن لاحظ أنه قال فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن، وقيده بشرط، وشو؟ إن ظن أن يقيم حدود الله. طيب يا أخي الحين ليش يقول إن ظن أن يقيم حدود الله وهي زوجته اللي طلقها آخر 3 تطليقات وكان بس ينتظرها يوم طلقها ذاك راح يأخذها وقد تكون أم أولاده صح؟ ومع ذلك يقول إن ظن أن يقيم حدود الله. حدود الله حدود الله حقوق الزوجين بينهما، أن يأتوا بحقوق الزوجين، فلماذا قال إن ظن أن يقيم حدود الله وجعلها مقيدة بشرط؟ طيب لاحظوا معي أنه قبل ذلك في الطلاق الرجعي وش قال؟ قال وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، وقيدوا بالإصلاح. ليه؟ لأن الطلاق لا يكون غالبا إلا عن شر، فهو مظنة النزاع والشقاق. فقال للزوج الرجعي ولا وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح، لابد يكون قرضك الإصلاح. وهنا بعد أن طلقها الثالثة قال فإن طلقها يعني الثاني فإن طلقها فلا جناح عليه من يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله، لأن أيضا الطلاق هنا أشد قد يكون بعد الثلاثة. فإن ظن أن يقيم حدود الله فلا بد أن يكون مقبلا وهو في راغب الزوج الأول وهو في عهده أن يقيم حدود الله. واضح ذا يا ناس يا أخواني؟ لما لم يقل في الزوج الثاني قال لما لم يقل في الزوج المبتدئها مثل هذا؟ قال حتى تنكح زوجا غيره، وما قال حتى تنكح زوجا غيره إن ظن أن يقيم حدود الله، لأنه المقبل على الزواج الأول من مرأة لم يسبق له فإنه ليس بينه وبينها إلا أنه يظن أنه يقيم حدود الله، صح؟ لكن لما كان بين هذين من الشجار ما كان، فإن الله أوصاهما بما أوصى. قالوا وفي هذا دليل على إبطال نكاح المحلل. لما؟ وأن المرأة لا تحل بنكاحه، لأنه أصلا هو لا يظن أنه يقيم حدود الله، بل هو متيقن أنه ما هو مقيم حدود الله، صح؟ لأنه هو مقدم عليها لغرض ليوم أو يومين أو ثلاثة، فله فلم يقدم هو ليعاشرها ويصبر على عشرتها ويؤدي حقوقها وهي تؤدي حقوقه. قالوا في هذا دلالة واضحة على بطلان نكاح المحلل. في الآيات أحكام، الحقيقة أنا ما أدري نأخذها ولا نسير الوقت، بس هي بعض الآيات. مثلا ما حكم جمع الثلاث بلفظ واحد؟ الدليل يعني لابد من العدد. طيب إذا طلقها ثلاثا وجمعها فما الحكم؟ وقع الفاس أو الفاس بالرأس، وش نقول؟ تعتبر اختلف العلماء، بعضهم قال تقع الثلاث وبعضهم قال تقع إلا واحدة وهو الصواب الذي دل عليه القرآن. لما؟ لأن الله قال الطلاق مرتان، فالذي يطلق أكثر من طلقة هنا لم يعني يلتزم بحكم الله عز وجل في القرآن، فالصواب أنه لا يقع. والمسألة طويلة. شوف، هو إنقاء ماشي، هو في فرق أن يقول مثلا أنت طالق ثلاثا، أو يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أو أن حتى يطلقها في الطهر هذا ويطلقها الطلقة الثانية في الطهر الثالث ويطلقها الثالث في الطهر الثالث. قالوا كل هذا لا يقع. لما؟ لأن الله عز وجل قال الطلاق مرتان، وبين أن الطلاق الشرعي أنه يطلقها في طهر لم يجامعها فيه أو في حمل قد بانه، ثم ينتظرها حتى تنتهي من الحيضة الثالثة. قالوا وإذا طلقها وهو قد طلقها قبل ذلك فإنه الطلاق يقع على مطلقة ولا يقع على زوجة غير مطلقة، يقع على مطلقة. قالوا والذي يدل على أن جمع الثلاث وإجراؤه ضعيف، قالوا إنهم يقولون لو طلقها في الطهر الثاني مثلا هل تستأنف عدة ولا تبني على العدة السابقة عند الفقهاء؟ ها سم؟ قالوا تبني على العدة السابقة. قالوا إذن هي ما جعل لها عدة، إذن خالف القرآن. القرآن جعل لها عدة، تربصنا ثلاثة قروء، دي ما تربص ثلاث قروء، هذا الآن فسد أمره لأنه ما خالف القرآن وهو الصواب، فإنها لا تقع. والمسألة طويلة، ما أن ليس مجالنا مجال فقهي الآن، لو أنه درس فقهي يفصل بالتفاصيل هذه، لكن نحن نأخذ قدر الذي تدل عليه آيات القرآن. طيب، من المسائل التي ذكروها، قالوا إذا طلقها في الحيض أو في طهر جامعها فيه فهل الطلاق بدعي بس يقع ولا ما يقع؟ قال بعض العلماء يقع. قال والدليل من القرآن. وش الدليل؟ قالوا إنه إذا طلقها في طهر جامعها فيه فإن الله يقول ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر والذي في أرحامهن هو الحمل هو الولد. ومعنى ذلك كيف تكتم الولد؟ فهو إن طلقها في طهر لم يجامعها فيه ما حملت، وإن طلقها وقد استبان حملها ما في شيء تكتمه، فما لها إلا إنه طلقها في طهر جامعها فيه. والجواب على ذلك أن نقول إن قوله ولا يحلهن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ليس هو الولد، إنما هو يشمل الولد ويشمل الحيض. قالوا والدليل على أنه لا يقع؟ قالوا الدليل على ذلك أن الله ملك الزوجة الطلاق بشروط وقيود، فإذا طلقها مخالفا لهذه الشروط والقيود فإنه طلق في شيء لا يملكه. قالوا وإذا كان لا يملك هذا الشيء فطلاقه باطل. قالوا فطلاقه باطل لأنه طلق في شيء ولا يملكه. طيب ولا يحل لهن أن يكتون ما خلق الله في أرحامهن، قالوا هذا في الحيض. ثم إنه ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، هذا يشمل الطلاق قبل، هذا يشمل الكتمان، الكتمان يشمل ما بعد الطلاق وما قبل الطلاق. قالوا ليس خاصا، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، ليس هذا خاصا بما بعد الطلاق، فإن المرأة قد تكتم قبل الطلاق فهو يريد أن يطلقه ويقول يا مرأة أنا أريد أن أطلقك إذا طهرتي، فتقول طهرت وهي ما طهرت، وبعدين يطلقها تبغى الخلاص منه، فإذا طلقها أذهل حامل فهي مؤتمنة. ولذلك الله يقول ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. فالقرآن يدل هنا على أن هذا الطلاق ليس بصحيح. وإذا طلقها في الحيض، قالوا إذا طلقها في الحيض فكيف تعتد؟ والقروء هو الحيض، كيف تعتد؟ تعتبر الحيض التي هي فيها يكون ما اعتدت ثلاث قروء، اعتدت قرئين وجزء، وإن زدتها رابعة فأنت زدت على ما أمر الله. لا يا شيخ، حنا إذا رجحنا وقلنا أن القرء الحيض خلاص ما نروح نرجع المسائل كلها على كل قول، لا ما نرجع على كل قول. أنا ما علي من تفقه الآخر، حنا إذا رجحنا وبينا أن هذا هو خلاص يكفي. على كل حال إن شاء الله ما ودي أطيل، يكون إن شاء الله الدرس القادم من بقي مسألة ومسألتين نكملها إن شاء الله. سأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.